حكم قراءة الآيات التي يقرأها الإمام أثناء الصلاة مع الإمام سويا؟ أعتقد يقصد المأموم. نعم موضح. المأموم مأمور بالإنصات لقراءة إمامه، فلا يقرأ فيما يجهر فيه الإمام إلا بأم القرآن وهي الفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وأما ما عداها من القرآن أو من الأذكار فلا يقرأ والإمام يقرأ، نعم، بل ينصت لقراءته.